وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني إحنا ليه خدنا قواعد الإملاء؟ لأن ما ينفعش طالب علم مثلا ويقرأ غلط أو يكتب غلط، أو يعني هي مسألة مش مسألة تعقيد، لكن هي مسألة ارتقاء بشخصية طالب العلم. فأنا كتبت لكم مثال كده، شايفين أنا في مثال أنا كتبته على السبورة مبدوء في كلمة إيه؟ أسأل الله العظيم أن يشفيه. برضو اعتذار بقى للنساء ان هم مش شايفين المثال ده. هذه الجملة دي انا جبتها من واحد كده كان بعتها على الفيسبوك تقريبا، واحد بيقول انه مريض ومش عارف ايه، فواحد بعت له الرسالة دي. فمين الصحح لنا بقى؟ هي مكتوبة كده، مكتوبة زي يعني مكتوبة كما انا نقلتها كما هي مكتوبة. شوف الاخطاء طبعا فيها غلطة مصيبة، فيها واحدة كده فيها احد الاخطاء مصيبة كبرى، انا بعتبرها كده. طب عايزين حد يصحح الجملة كلها، حد بقى من اللي ما طلعش خالص قبل كده؟ كلها؟ طبعا كلها. يلا شيخ اتفضل. يكون الأخ وليد هيصحح الجملة ونشوف إيه ده هيصحح ولنا إيه الأسباب. فتح الله عليك اخويا، جزاك الله خير. طب قول لنا بقى السبب، يعني اول كلمه اسال دي همزه منقطع سميناها ايه؟ همزه ايه؟ همزه قطع. قطع همزه. هو الاخ اللي كاتبها غلط كاتبها همزه وصل، يعني بدون العلامه بتاعت الهمزه. ايوه الف سين الف لام. فالصح ان يكتبها ايه؟ يحط الهمزه اسال قطع. طيب الاولانيه همزه قطع، همزة قطع. حلو، فلازم الهمزه ده كده فوق الالف. فوق الالف. طيب والثانيه همزه قطع. طيب كتبناها فوق الالف ليه الثانيه؟ علشان المفروض يبقى في الف ثانيه جنبها. لا دي همزه اسمها همزه متوسطه، والهمزه المتوسطه احنا قلنا الشيخ الدكتور قال ايه؟ قال ان احنا في مراعاه اللي هي الاقوى. انت عندك فيه السين ساكنه والهمزه مالها؟ والهمزه عليها ايه؟ عليها فتحه. عليها فتحه، جميل قوي. فالفتحه يناسبها ايه؟ ايهما اقوى، الاول الفتحه ولا السكون؟ لا الفتحه. احنا قلنا الاقوى ايه؟ كسر ضم الفتح بعدين السكون، دي اخر حاجه. يبقى الفتحه اقوى من السكون، يبقى الفتحه يناسبها ايه؟ يناسبها الف. يناسبها الالف، يبقى نحطها على الف. صح كده؟ يبقى اسال وتتكتب طبعا همزه ايه؟ قطع، لان همزه قطع في وسط الكلمه يبقى لازم همزه قطع. يبقى دي خلاص من كلمه اسال. المصيبه بقى الله طبعا. اللي كان كاتب كلمه الله بالتاء المربوطه، مش تاء مربوطه، الف لام وبعدين تاء مربوطه، تتقرا ايه؟ لا ما تنفعش. الله يعني مصيبه كبرى ان واحد مش عارف يكتب كلمه الله، لا يعرف يكتب اسم ربه سبحانه وتعالى. مصيبه ولا مش مصيبه يا جماعه؟ كبير. فهو كتب تاء مربوطه، اخونا لسه هصلحها. وطبعا الله اللي هو لفظ الجلاله، والصح ان احنا ما نقولش لفظ الجلاله على فكره، يعني في بعضهم يقولوا كده، لكن الاصل ان احنا نقول ايه؟ اسم الجلال احسن ما نقول، لان كلمه لفظ فيها نوع من الايه؟ لفظ، يعني واحد لفظ حاجه فاخرجها من فمه يعني فيلفظها. فالافضل كما قال الشيخ دكتور محمد عبد المطح حفظه الله ان احنا نقول ايه؟ اسم الجلال بدل ما نقول. لكن هو مكتوب كتير في الكتب، يعني اغلب الكتب يكتبوا ايه؟ لفظ الجلال. لكن الاصوب والاصح والاحسن والأليق يعني ان احنا نكتب ايه؟ اسم الجلاله. جميل، يبقى اسم الجلاله بدون ايه؟ تاء بالهاء، يعني كما هو مكتوب. العظيم اللي هي ال دي ما فيهاش اشكال. العظيم ما فيها يعني همزه وصل اللي في الاول ال ان اللي هي أن وأنا وأنتم كده. هي همزة القطع بالنسبة لهمزة الوصل بتكون مع إيه؟ همزة الوصل الأصل فيها مع إيه؟ الأسماء. لا الأسماء كلها، الأسماء كلها همزة قطع ما عدا الأسماء العشرة اللي إحنا قلنا عليها. وفي الحروف كل الحروف همزة قطع، احفظها كده تمام. ما فيش حرف، لأن أن ده حرف إيه يعني يفيد النصب، فهو ذكره أي حرف ليس فيه همزة وصل يبقى كل حرف لازم يكون فيه إيه همزة قطع، فده حرف. تمام، حرف نصب يبقى همزة إيه قطع. همزة قطع يشفيه إيه اشتي يشفيه، لأن الهاء دي ضمير مش إيه، ولا تصبح الدكتور إيه تاء مربوطة. لو احنا هنوصل الجمله مثلا نقول ايه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء، يشفيه شفاء، يبقى نطقت ه ولا ت؟ هاء، هاء ولا تاء؟ هاء، فتكتب هاء. بالظبط. الله اكبر. نعم، نقول السبب اللي احنا انها ضمير وليست تاء مربوطه، ان ده ضمير، والضمير اللي هو الهاء، لان هي ملهاش علاقه، مش كلمه اصلا يعني، هي ليست كلمه مما يختم بالتاء المربوطه. السبب أنها ليست مما يختم بتاء المربوطة، وهذه وهذا ضمير، والضمير اللي هو الهاء. نعم. أسأل دي همزة قطع ولا همزة وصل؟ اللي هي فين؟ أسأل الهمزة الأولى همزة قطع؟ لا، اللي هو الفعل نفسه. لا ال ال ال لا على فكرة أسأل. شو مصدر الصور بعد القط والخمس والسدس وصل؟ احنا خدناها ايه؟ رجعها تاني. لا، الهمزة في اول كلمة. لا، هي ما وصل همزة الاولى. الهمزة الاولى؟ ليه؟ وصل. ايه السبب يعني؟ همزة قطع، همزة قطع مش همزة وصل. انا ما بقول ايه السبب، ما يعني قول السبب يا شيخ محمد. موجود في الورقه شغال موجود. موجود ايه؟ همزة المضارعه. ايوه، همزة المضارعه تبقى ايه؟ تبقى همزة قطع مش همزة وصل. ده فعل مضارع مش امر، مش اسال. في فرق بين اسال واسال. اسأل اللي هو فعل الأمر، هو ده اللي تبقى همزة إيه؟ هي دي الهمزة وصل. فاسأل الله، مش هقول فاسأل الله، لكن لما تكون مضارع أسأل. واضح ولا يا أخونا؟ لما يكون هي في المضارعة تبقى همزة قطع، أما لما يكون فعل أمر هو ده اللي همزة إيه؟ همزة وصل. نعم؟ أمر رباعي. لما يكون أمر، لما أقول له مثلا اسأل، انا بخاطب الشيخ محمد بقول له ايه، اسال زميلك عما اخذتموه، اسال. فاسال، شو حتى بقول ايه فاسال، ما اقولش فاسال. فالامر هو اللي بيكون همزه ايه وصل، اما المضارع فهو يكون همزه قطع. ينقص المشد على اسم الجلاله. نعم، ينقص المشد على اسم الجلاله يعني. هو طبعا احنا لسه ما خدناش، فهو الصح ان يبقى فيه شده، وكمان شده وفيها ايه يعني اللي هي علامة الألف الصغيرة. لو احنا نكتبها كلمة مظبوطة، اللي هي هتيجي النهاردة معانا في مسألة الحروف الناقصة التي تنقص من بعض الكلمات. ريت نشغل مروحة بس خفيف كده. طيب، يقول الدكتور، احنا طبعا تكلمنا آخر حاجة تكلمنا عنها ايه، مسألة التنوين، وقلنا ان التنوين الاشكال اللي فيه اللي هم بيكون الف بعد النون، لما بيكون في اخر الكلمه همزه زي نساء ما بنضيفش ايه الالف بعد الهمزه، اما في باقي الكلمات فبنضيف الالف ونحط التنوين على الحرف قبل الالف، زي مثلا كلمه ايه مطلقا. تمام. طيب، بعد ذلك يتكلم عن الزياده. يعني ايه زياده؟ يعني هناك حروف تكتب ولا تنطق. دي معنى ايه؟ معنى الزيادة إن في حروف تكتب مكتوبة في الكتابة، وعند النطق إيه لا ننطقها. يقول الأصل في الكتابة أن يتساوى اللفظ والخط، يعني اللي الواحد بيقوله هو اللي إيه هو اللي يتكتب، وقد يزيد الخط على اللفظ نحو ذهبوا. ايه اللي زاد هنا؟ انا قلت ذهبوا قلت كده، قلت ذهبوا، اللفظ اللي انا لفظته اخر حاجه تلفظت بيها ايه؟ الواو. طب ايه اللي زود الالف؟ فدي اسمها حروف ايه؟ زياده. طب ليه زادت؟ هنشوفها كمان شويه. وقد ينقص عنه نحو الرحمن. ايه اللي ناقص هنا؟ المفروض بعد الميم ايه؟ الف، لان الرحمن. تمام، لو انا حتى اقف عليها ممكن امد الرحمن علم القران وهكذا، فمفروض ان كتب ايه؟ طب احنا نقصناه. طيب يقول وما يزاد من الحروف، يبقى احنا الاول الاصل في الكلام ايه؟ ده الاصل، ان الملفوظ هو المكتوب، ولكن قد يزاد وقد ينقص. اول حاجه بقى يتكلم عن ايه؟ عن مساله الزياده. يقول زياده الالف، الحروف التي تزاد هي الالف او الواو بس، هي الحروف اللي ممكن تزيد في الكلام في الكتابه الالف او الواو. النقص بقى دي حاجه تانية. يقول تزاد الالف حشوا. حشوا يعني ايه؟ في وسط الكلمة، في كلمة مئة، فرقا بينها وبين منه مع كثرة الاستعمال، وتكتب أيضا على القياس مئة. يعني إيه؟ كلمة مئة احنا شفنا إيه اللي زياد هنا؟ لاحظوا فيها كده، حط خط صغير كده تحت الألف عشان تعرف إن هي دي اللي زياد. يبقى مئة اللي زاد فيها إيه؟ ليه؟ هم قال لك زودوها زمان، لان زمان احنا قلنا قبل كده وانتوا ما اتكلمنا في المصطلح، قلنا ان ما كانش في حاجه اسمها كانش في ايه، كانش في نقط، فعشان يفرق بين كلمه 100 ومنه فيحط كلمه ايه، يحط الالف. يبقى انا اللي فيها الف دي عرفت ان هي ايه، ان هي ما. هنا الشيخ في الدكتور بيقول في الهامش كده بيقول وهو الان اولى اللي هي من غير الف، لان موجب الزياده قد زال بالنقط، ولئلا يلحن احد في نطقها بتوهم اصاله الالف. يعني ما حدش هيقول ايه 100، يعني هتبقى طبعا حتى تقيلة حتى في النطق. فبيقول ان افضل دلوقتي ان احنا نكتبها ايه؟ مئة بدون الالف. لكن لحد كتب بالالف على الاصل السابق فايضا ايه؟ صحيح. يبقى ينفع نكتبها كده وينفع نكتبها كده، ينفع نكتبها بالالف وينفع نكتبها ايه؟ من غير الالف. لكن اغلب الكتابات السابقة القديمة تلاقيها كلها ايه؟ بالالف، مع ان الالف حرف ايه؟ زائد. مع ان الالف حرف، واضح يا اخوانا، حرف زائد يعني لا ينطق. وتزاد طرفا في موضعين. يعني ايه طرفا؟ اخر الكلمه خالص، طرف اللي هو في اخر الكلمه بعد واو الضمير المتطرفه، نحو خرجوا او اخرجوا ولن تخرجوا. لا بعد الواو التي تكون لام الكلمه، يعني لما الواو تكون هي اصل الكلمه ما ينفعش ان احنا نزود، زي مثلا كلمه ايه؟ ادعو. ادعو ده مين؟ انا يعني المتكلم، هذا هو اللي يقول ادعو، فينفعش ازود فيها ايه؟ الف. لكن تنفع بعد ضمير اللي هو ضمير واو الجماعه، واو الجماعه اللي هي الضمير هي اللي بنكتب بعدها ايه؟ الف. اما كلمه ادعو فلا تكتب. وتدنو، تدنو اللي هي اصل الكلمه فيها واو فلا يزاد الالف. ولا، وكلمه ايضا ايه؟ ننمو، لان نما ينمو الواو من اصلها، مع ان ديت واو الجماعه ولكن لا يزاد الف. ليه؟ لان هذه الواو من اصل الكلم اللي ينمى ينمو، فالواو اصل الكلمه بيسموها ايه؟ لام الكلمه، اللي هي حتى في الصرف اي كلمه كده بيبقى لها ميزان، واصل ميزان الاسماء، اصل ميزان الكلمات فعل، الفاء والعين واللام، كتب على وزن فعل. يبقى فاء كتب الفاء بتاعتها اللي هي الكاف، والعين بتاعتها اللي هي التاء، واللام اللي هي الايه؟ الباء. فهنا الواو هي لام الفعل، واضح؟ نما ينمو، ينمو على وزن ايه؟ يفعل. يبقى اللام يقابلها مين؟ الواو. واضح ولا ايه؟ طيب يقول نحو ادعو وتدنو وتنمو. ولا بعد الواو التي تكون علامه الرفع في جمع المذكر السالم، نحو جاء فلاح القرية. أيضا لما يكون إيه تدل على جمع المذكر، جاء فلاح القرية، هذه لا تكتب بعدها إيه؟ ألف. والأسماء الخمسة نحو أنت ذو خلق حسن. إيه هي الأسماء الخمسة؟ حد يعرفهم؟ أب أخ حم ذو وفو. أب أخ حم ذو يعني صاحب، فو اللي هو الفم يعني. واضح؟ دي اسماء الأسماء الخمس. فأسماء الخمسة أنت ذو خلق، ذو هنزود بعد ألف ما نزودش ألف. يبقى خلصت الكلام إن الألف تزاد بعد واو الضمير المتطرفة زي كلمة إيه خرجوا وخرجوا اللي هي بتكون دالة على الواو الجمع. أيضا تزاد في الشعر للإطلاق وتكون ملفوظة نحو أقل اللوم عاذلة والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب. هي أيضا دي للضرورة الشعرية، احنا زودنا إيه العتابة وزودنا كمان إيه أصاب. وخلي بالك هنا الدكتور قال إيه وتكون ملفوظة، يعني احنا بنقولها كده أصاب أنا مديت العتابة مديت، فزيدت مع اللفظ. طيب زيادة الواو كيف تكون زيادة الواو؟ يبقى اللي فات ده كان زيادة ليه الألف. زيادة الواو تزاد الواو حشوا، حشوا يعني وسط الكلمة في أربعة مواضع. اسم الإشارة زي كلمة أولاء، لو أنا همالي واحد ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش حاجة في اللغة العربية وقلت له كلمة إيه أولاء، هيكتبها إيه؟ همزة عليها ضمة ولام ألف وبعدين همزة على السطر، صح؟ لكن هنا زاد كلمة زاد إيه الواو، فهذا مما اصطلح عليه. خلي بالك ان اغلب قواعد الاملاء ديت ايه اصطلح عليها بين اهل الاملاء، تمام؟ فاسم الاشاره اولاء للجمع المذكر ومؤنثا نحو اولئك على هدى من ربهم. اولئك هنلاحظ ان بعد الهمزه المضمومه الاولانيه حرف ايه الواو، هذه ايه اسمها ايه زياده حشو يعني في وسط الكلمه. طيب وكذلك ايضا كلمه اولو واولي بمعنى اصحاب، كما قال الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأولانية كلمة أولو إيه اللي حصل؟ يعني هو في النطق ما بنطقش واو لكنها تزاد للدلالة على اسم الإشارة. وإن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي نلاحظ إن مفيش إيه في النطق، مفيش. هل أنا قلت لأولي الأبواب؟ ما تجيش حتى يعني تمام. فهي ايه لأولي الألباب، ففي هذه الحالة تزاد الواو حشوا في وسط الايه الكلمة. واضح يا اخوانا؟ لا أولي بمعنى أصحاب، لكن أولئك هي ديت الايه اسم إشارة. فين؟ لا بمعنى صاحبات، ما هو قال للشيخ بمعنى صاحبات مش اسماء الإشارة، اللي هو بيكون أولئك على هدى من ربي، هي دي اللي هي الوحيدة اللي اسمها إشارة. أولات بمعنى صاحبات نحو قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك كلمة أولات هنلاحظ أن الهمزة المضمومة الأولانية بعدها إيه واو، هذه زيادة. أيضا بعد ميم الجمع إذا أشبعت ضمتها نحو أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فين ميم الجمع هنا؟ أنلزمكموها اللي هي الميم المضمومة في كلمة أنلزمكموها، لكن هي هنا قال إيه وتكون ملفوظة. طبعا دي مفيش إشكال لما بتكون ملفوظة هي بتكتب أنلزمكموها، يبقى هي ملفوظة يعني تنطق. واضح؟ نعم. إيه؟ مش سامع سؤال. الأصل أنها تنطق. تفضل. إيه معنى الإشباع؟ الإشباع اللي هو المد الزيادة. إشباع إن أنا إيه؟ إشباع هي كانت ضمة فأشبعتها خليتها واو، يعني مدتها زيادة. دي معنى كلمة الإشباع. تمام؟ إن أنا زادت حتى صارت حرفاً. زادت الحركة حتى صارت حرفاً. فالإشباع دايماً بيجي فين؟ بيجي في الياء وفي الواو. ماشي؟ فهو لما قال أشبعت ضمتها يعني الضمة نفسها صارت إيه؟ صارت واو. أشبعت يعني زادت، زاد المد فصارت واو. زي مثلا في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانة. طبعا الناس كتير بتغلط فيها تقول إيه ويخلد فيه مهانة، نقول له لا، أشبع الكسرة ويخلد فيه مهانا. يبقى كأني بكتب بعد الهاء إيه؟ يا. ده اسمها إشباع الكسر. ماشي؟ طيب يقول وتزداد وتزاد طرفا في موضعه. طرف يعني في آخر الكلمة. كلمة عمر. وإحنا لما نكتب عمر النطق إيه؟ عين مفتوحة ميم راء. إيه دخل الواو؟ عشان يفرق بينه وبين كلمة إيه؟ عمر. تمام؟ فعمر يزاد كلمة إيه؟ يزاد حرف الواو علما مفردا مكبرا غير مضاف إلى ضمير أو محلى بأل أو منسوب أو منصوب منون فرقا بينها وبين عمر. هو هيشرح كل اللي قاله ده كله هيجيبه بالأمثلة. يعني كلمة عمر عشان نحط لها واو لازم لها الشروط دي. هيقولها بالتفصيل دلوقتي. فيعني مثلا ايه جاء عمر. انا لما نطقت ما دخلش واو ما قلتش جاء عمرو صح. ورأيت عمرو بن زيد ومررت بعمر. يبقى كل دوت بتزاد فيها ايه؟ تزاد الواو. ايه فصحى بتقول عمرو؟ اه طبعا تنطق عمرو عمرو وتزاد الواو. واحد مره زمان زميلنا فبينطق كده قاعد يقرا كشف كده فواحد صاحبنا اسمه مثلا عمرو محمد كده فبيقرا يقول عمر ومحمد كذا كذا هو اسم واحد اصلا هو اسم يعني. فطبعا هي تنطق ايه عمرو عمرو وتزاد الواو دي بيسموها ايه زياده وهي لا تنطق في الوصل برضه. ما هو قال لك عمرو ابن زيد في الوصل برضه لا تنطق حتى في الوصل ايه لا تنطق. ايه الحركه بتبقى الراء جاء عمرو الراء هي الضم الراء هي مضمومه. هي الواو بس حرف زائد بس حرف زائد فين رايت عمرو بن زيد رايت عمرو مررت بعمر. هي الراء هي اللي عليها الحركات جاء عمرو. طيب يقول فان لم تكن علما فإن لم تكن علم العلم اللي هو إيه اللي هو اسم الرجل اسمه عمر. طيب كما في قول كما في القسم لعمر الله لأفعلن. هل إحنا زودنا واو في كلمة عمر الله لأن ده قسم مش اسم واحد. مين اللي تزاد فيه الواو؟ اسم الشخص اللي اسمه عمر هذا فلان عمر هذا هو الذي يزاد فيه الواو. أو ثنية هو قال في اللي فات في الكتابات اللي فات قال إيه بشرط يكون مفرد فلا فيقول مثلا ايه عمران جاء عمران اثنين من الاخوه مثلا طلبه اسمهم عمرو فنقول جاء ايه عمران. ففي الحاله دي ما بنزودش الايه الواو. يبقى عشان نزود واو لازم يكون ايه مفرد علم ومفرد. او جمعت مثل عمرون الواو هنا واو الجمع وليست واو عمرو. او صغرت زي عمير تصغير عمرو ايه عمير. او حليت بأل زي العمر ممكن نقول جاء العمر ما نحطش فيها ايه واو. او نسب اليها مثل عمري يعني مثلا فرض ان هو عالم كبير اسمه عمر وطلب بتاعه حضروا له فهنقول هذا ايه عمري يعني ينسب الى ايه اليه. او كانت منصوبه منونه نحو عمرا اللي فات ممكن لو كانت منصوبه بضمتين او كسرتين تثبت الواو. اما اذا كانت منصوبه بفتحتين منصوبه بفتحتين يعني تنوين منصوب فلا يزاد الواو حينئذ فيقال ايه عمرا. تمام يعني الفرق بين عمرا وعمرا. ايضا تزاد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الواو في طرف الكلمه بعد ميم الجمع اذا اشبعت واذا اشبعت ضمتها عند بعضهم نحو عليكم سلام الله. يعني دي هذه الكلمه فيها خلاف بين اهل الكتابه فبعضهم قال ايه ان احنا بنكتب واو وبعضهم قال ان احنا بنكتفي بايه الضمه بس عليكم لان انا اشبعت الواو قلت عليكم سلام الله انا بخاطب جماعه فقلت ايه عليكم سلام الله وتكون ملفوظه والاكثر على حذفها اكتفاء بالضمه. يبقى ايه فيها الخلاف فيها يسير يعني كتبت اول ما تكتب ففيها يعني خلاف. هلا هي واو زائده هذه واو زائدة تدل على الجمع لكن هي اسمها واو زائدة وزي احنا ممكن ايه يعني تكتب وممكن ايه لا تكتب. نعم. هي دي استثناءات الكلمات القرآنية لا يقاس عليها غيرها، لأن هي حتى كمان الكتابة العثمانية، الكتابة العثمانية بالذات، الكتابة بالخط العثماني، الكتابة بالخط العثماني لها خصوصية إن هي بتبقى مناسبة لكل القراءات، يعني مناسبة إيه للقراءات. فالكتابة العثمانية ممكن تلاقي كتابة كده في الـ في الـ في الـ في الخط العثماني مش على غير إيه، على غير قواعد الإملاء اللي إحنا بناخدها، بيبقى لها خصوصية. فأطعنا الله وأطعنا الرسول هكذا قرأت، فتقرأ إيه هكذا اللي هي بزيادة الإيه الألف. طيب اللي فات إيه، اللي فات ده كله كان اسمه إيه الزيادة، عكس الزيادة النقص. النقص هو ما ينقص من الحروف، والذي ينقص من الحروف هو الألف واللام وال والواو. يبقى احنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ النقص ايه اكتر شوي، الالف واللام وال اللي هي التعريفية يعني، وحرف الايه الوا. طيب كيف ينقص؟ اولا نقص الالف، تنقص الالف اولا من 5 مواضع، من كلمة اسم في البسملة الكاملة لكثرة الاستعمال، بخلاف بسم الله او بسمك اللهم او اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني ايه؟ يعني في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فين الألف؟ حذفت. طيب قال لك حذفت ليه؟ هم قالوا كده السبب ان هي ايه، لكثرة الاستعمال، تمام. لكن لو واحد هيكتب مثلا يعني كلمة، هيكتب كلمة عادية فيكتب ايه بسم الله، اذا كانت كلمة عادية فايه فتثبت الالف، او بسمك اللهم زي ما الشيخ او الدكتور كاتبها هنا، واضح يا اخوانا؟ او اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنلاحظ ان كلمة باسم ربك الذي خلق، شوفها كده هتلاقي ايه الالف يعني مثبتة. اما كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلها ايه بدون الف، ده اسمه ايه نقص. يبقى احنا كده نقصنا ايه حرف. ايضا من كلمة ابن وابنه، اذا كانت احداهما صفة مفردة بين علمين، الثاني اب للاول او ام، ولم تقع في اول السطر او كانت بعد حرف النداء يا، نحو خالد ابن الوليد. هنا لما خالد كلمة خالد بن الوليد هنلاحظ ان كلمة ابن زي ما الدكتور قال هنا ايه، هي الـ بين علمين، خالد علم والوليد ايه علم، احدهما اب للاخر، يعني هو الثاني اب للايه للاول، احدهما الثاني اب للاول او ام، ولم تقع في اول السطر. يعني مثلا لو انا بكتب كده كتبت خالد كده، صح ولا غلط؟ غلط، لان انا كده ايه في اول السطر، يبقى نحط هنا، لان افترضنا مثلا دي صفحه ودي اول السطر، فلو كانت اول السطر تثبت الايه الالف. فمن الشروط ان هي ما تكونش في ايه في اول السطر. وبعدين ذكر هنا امثله، قال نحو خالد بن الوليد وعيسى بن مريم وابي بكر ابن ابي قحافه. ولكن في القران مكتوبه بالاثبات الالف، يعني في القران عيسى بن مريم هتلاقيها مكتوبه بايه باثبات الالف، اما على قواعد الاملاء فهي بالقاعده اللي قالها الدكتور، وابي بكر ابن ابي قحافه ومريم ابنه عمره. فأيضا كلمة ابنت لأن عمران هو إيه أبو مريم، تمام. ويبنى الكرام هو قال هنا برضو، أو كانت بعد حرف النداء يا، يعني لما تكون بعد حرف النداء يا أيضا تحذف الألف، تسقط الألف، تمام. زي ما اننا ايه يا ابن الكرام، مع اننا ما فيش ولا عالم قبلها ولا قبلها ولا بعدها، لكن هي مرتبطه بمين؟ بحرف النداء يا ابن الكرام ويا ابنة عبد الله. بعد كده بقى يذكر بقى الصور الثانيه، يقول فان لم تكن صفه كان كانت مفعولا به نحو اظن عاديا ابن زيد. احنا اللي فاتت كانت ايه؟ ابن هي صفه، مثلا قال خالد بن الوليد او انتصر خالد بن الوليد، فابن دي صفه لايه؟ لخالد. لكن هم لما قال اظن عاديا ابن زيد، ابن هنا حكمها يعني اعرابها مفعول به منصوب بالفتح، فهنا في هذه الحاله تثبت ايه؟ تثبت الالف. او لم تكن مفرده كان كانت مثناه نحو رضي الله عن الحسين، عن الحسن والحسين ابني علي، هو اثبت الالف ليه؟ عشان مثنى. او لم تقع بين علمين نحو جاء بكر ابن القاضي، هنا القاضي اللي هو القاضي يعني الشغل يعني اللي هو العمل يعني قاضي، مش قاضي اسم واحد، احيانا بعض الناس اسمهم قاضي تمام، لكن قاضي اللي هو القاضي اللي هو اللي عمله قاضي، فهيقول جاء بكر ابن القاضي. فهذه ايه؟ لا بص هقول لك، هو هنا ايه جاء أنا كتبت على السبورة إيه؟ جاء بكر ابن القاضي مرة بالألف، وجاء بكر ابن القاضي مرة بحذف الألف، أيهما أصح؟ أيهما صحيح وأيهما خطأ؟ طيب الآية الاثنين صح، يقول لنا الاثنين صح ليه؟ في حد قال هنا صح الاثنين؟ تفضل. الأولى على حسب القاضي، الأولى صفة والثانية اسمها عمل. لا لا شو ده؟ الأولى شغل بتوع القاضي، حلو. الثانية رجل أبوه اسمه القاضي. ممتاز، جزاك الله خير. الأولى هذا عمل قاضي، رجل قاضي في القضاء اسمه عبد الله، يعني اسمه قاضي، فنقول إيه؟ جاء بكر ابن القاضي اللي هو اللي بيقضي بين الناس يعني. لكن في واحد اسمه القاضي، يعني بعض الناس كده بيسمي اسمه ابن القاضي، ممكن تلاقي مش عارف أي حاجة خالص اسمه إيه واسمه القاضي، فابنه سمى ابنه بكر، فقلت جاء بكر ابن القاضي. يبقى هنا في هذه الحالة الاثنين دول ايه؟ عالمين، لكن هذه يعني كوصف للعمل الرجل. واضح يا اخوانا؟ واضح ولا يا استاذ؟ ما السياق بينهم؟ لا في السياق، على حسب السياق. ما انا لو لقيتها كده يبقى انا لو لقيتها مكتوبه زي اللي فوق كده يبقى انا عرفت ان القاضي ده ايه؟ شغله الراجل قاضي. ولو لقيتها مكتوبه بالطريقه اللي تحت يبقى انا عرفت ان اسم الراجل اسمه القاضي. طب لو واحد من اللي فاهم اقول له انت تقصد ايه بقى؟ هو ابوه اسمه القاضي؟ لا مش يعني يا ضاع ما جيش كده في يعني حضرتك لو انت من البيت انا حضرتي مش هعمل كده مش ان شاء الله. لا لا مش هنعمل كده. او بقى ان الواحد يضيف حاجه يقول مثلا والقاضي صفه او مثلا قاضي ده عمل للرجل، واشوف بقى انت تعرفت كده ولا لا، يبقى لازم اضيف حاجه تمام. او ممكن الواحد مثلا بقى يعمل اختبار يقول ويشوف بقى الناس يعني فاهمه ولا مش فاهمه، فاللي يروح جاي كاتب اي حاجه. لكن بقى لو واحد ناصح فعلا زي استاذ وليد كده اقول طب القاضي ده صفه للراجل عمل ليه ولا اسمه؟ طيب نرجع تاني. وولي زياد ابن ابيه البصره، زياد ابن ابيه ده اللي هو كان زياد ابن معاويه، فسموه ايه؟ هم سموه زياد ابن ابيه، اشتهر بهذا. امال كان ايه؟ هذا زياد اخر زياد. طب فكر انت ذاك اسمه يزيد اصلا، يزيد بن معاويه. طيب هو بس زياد ابن ابيه. طب خلينا نراجع هو لماذا سمي بهذا بكلمه ابن ابيه. المهم ان هو كلمه ايه اشتهر بكلمه ايه؟ زياد ابن ابيه تمام. فابيه ديت مش يعني سبة. ها زياد ابن ابيه سبه؟ احنا خلينا واحنا نراجعها، لو انت متاكد منها اللي متاكد من معلومه يقولها، اللي مش متاكد يبقى يعني كده. طيب فهنا قال لما تولى، فهنا ليس ايه؟ ليس بين علمين، فثبتت مين؟ الالف. تولى زياد بن ابيه البصرة في خلافة معاوية، أو لم يكن العلمان الثاني أب للأول أو أم، نحو قرأت في مسند الإمام أحمد ابن حنبل. طيب هو حط هنا إيه الألف، يبقى أفهم منها إيه، لازم أفهم منها إيه على طول، هو حنبل ده اسم واحد صح؟ أيوه، مش أبوه مباشرة ولكنه إيه جده، حنبل هو جد الإمام أحمد. تمام، يقول وحنبل هو جده لأبيه. وبعض الكتاب أيضا يعني المسألة برضه فيها خلاف، إنه قالوا إنه طالما إنه اشتهر بهذا الاسم لأنه هو إيه، هو يجوز عند برضه جماعة المصطلح ابن كثير أو الحافظ أبو عمرو بن صلاح واختصر ابن كثير، قال إنه في حاجة كده من أنواع الحديث اللي هو النسبة إلى أن ينسب الراوي إلى غير أبيه، فممكن ينسب إلى أمه أو يمكن ينسب إلى بلدته، ممكن ينسب إلى جده، ممكن ينسب إلى معلمه يعني هو يعني كابنه في العلم يعني. فهنا نسب الإمام أحمد إلى إيه، إلى ابن، قالوا إنه لما يشتهر أحمد بن حنبل فيجوز إن إحنا ممكن إيه نسقط، لكن على الأصل إنه ليس يعني أبوه على الأصل، فتثبت الإيه الألف. أو وقعت في أول السطر نحو توالت الفتوحات في خلافة عمر ابن الخطاب، هو يقصد طبعا عمل هنا علامة كده ميلة اللي هي هذه الخط المائل هذا، على اساس ان هي ايه ان احنا نكتبها في اول السطر يعني، اللي احنا زي خالد اللي هتكتب على السبوره خالد بن الوليد. ويا ابن اخي اللي هو المفروض احنا قلنا في النداء بنحذف الايه، لكن مثلا لو انا بكتب كده في السطر وبعدين كده جيت كده قلت يا وجيت في اول السطر الثاني ابن اخي، يبقى في أول السطر إيه تثبت الألف. أو لم تكن بعد يا نحو أبا أيا ابنة سعد فلا نقص حينئذ، يبقى في فرق بين يا وأيا اللي فيها همزة الاستفهام. أيضا يكون هناك النقص من أل التعريف إذا دخل عليها حرف اللام لألا يلتبس، نحو للقوم بلا لقوم. يعني ايه؟ فكلمة للقوم هذه الكتابة الايه الصحيح هي القوم اصلها ايه، لو انا عملت كده مش هي دي اصلها كده، اصلها الف لام القوم صح، هدخل عليها الف هدخل عليها لام، لام اللي هي الجر تبقى ايه للقوم، لكن هل هكتبها كده الكتابة الصحيحة دي كده دي تبقى ايه عشان لا تلتبس مع كلمة إيه؟ لا لقوم. لا لما نقول مثلا كده لا لقوم ظالمين مثلا، يبقى في فرق بين لا لقوم وإيه؟ وللقوم. فكلمة للقوم تسقط فيها الألف اللي هي ألف اللام الآل التعريفية اللي تسقط فيها آل التعريفية حتى لا تختلط بكلمة إيه لا لقط، نحو إنه للحق، إنه للحق نفسها لو أنا برضو فصصتها كده هتبقى إيه لام لوحدها والحق، فأسقطنا إيه الألف. ويا للرجال الحمد لله كذلك. ايضا هناك نقص من كل كلمه اتى بعد همزه الوصل همزه قطع وتقدمها واو او فاء وامن اللبس فتنقص همزه الوصل وترسمها همزه القطع، نحو واتمروا بينكم بمعروف. هي اصل كلمه ايه ائتمروا اصلها ايه، اصلها كده ايه، لان انا قلت ايه يعني ايه في همزتين في النطق. تمام؟ فلما لما الاثنين مع بعض لو هتوصل الكلام ايه؟ وقت تاني. واعتمر بمعروف. تمام؟ مكتوب على ايه؟ المفروض تكتب على ايه؟ على الالف. اه على الالف. لان احنا قلنا برضو احنا لو اعتبرناها همزه متوسطه ففي قاعده اللي هو الاقوى ان الواو ايه؟ الواو ساكنه والالف والالف مفتوحه والفتح مناسبها والهمزه مفتوحه. الواو متحركه. الواو مش نوع الكلمه. المعذره من اسف. الواو مفتوحه اقوى من السكون والهمزه ساكنه. فيبقى الفتحه ايه؟ الفتحه اقوى ويناسب الفتحه هو الهمزه. الواو ليست من الكلمه اصلا. ما هي دي بنعتبرها لما يكون فيها حرف عطف بنعتبرها همزه متوسطه. ما بنعتبرهاش همزه متطرفه. لو اعتبرناها همزه متطرفه مش هنعرف نتعامل معاها. لان همزه ساكنه. الهمزه الساكنه تكتب على السطر ولا على الالف ولا على الواو. ففي هذه الحاله بنعتبرها همزه متوسطه. واضح يا اخوانا؟ يبقى من كل كلمة أتى بعد همزة الوصل همزة قطع وتقدمها واو أو فاء وتقدمها واو أو فاء اللي هي بتبقى حروف العطف يعني وأمن اللبس فتنقص همزة الوصل زي مثلا المثال هو وأتمروا بمعروف بينكم بمعروف وقول عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله برضو إذنوا أولها همزة إيه أولها خالص همزة وصل لكن لما أضفنا ليها الفاء اللي هي العاطفة أسقطنا اللي هي الألف اللي هي بتدل على همزة الوصل. نعم. كان المؤلف كتب مع القياس تكتب التمر بنبرة لا هو اللي هو الأصل الكلمة ائتمروا دي أصلها لكن لما أضيفت إليها الواو فتعامل كأنها همزة متوسطة. من المؤلف انه قصده هذا رسم المصحف. لا لا لا هو لا اصله ان اصل الكلمه ائتمروا اللي هي همزه وصل وبعدين همزه على النبره ائتمروا. تمام؟ لان همزه الوصل لما انا بنطقها لما انا انطقها همزه الوصل بنطقها ايه؟ مكسوره صح؟ وبعدها همزه ساكنه ايهما اقوى الكسر ولا السكون؟ كتبناها على ايه؟ بس يبقى ناسب الكسر الياء او النبره اللي احنا عملناها. واضح؟ يبقى هي في الحاله دي برضو ايه همزه ايه متوسطه وليست في اول الكلام. طيب يقول فان تقدم الكلمه غير الواو والفاء او خيف اللبس فلا نقص نحو فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا زي كلمه ثم اتوا يبقى ثبتت الايه الالف ثم اتوا وأتلف من الائتلاف لا من الإتلاف. طيب أيضا من كل كلمة مبدوءة بهمزة وصل مكسورة أو مضمومة تقدمتها همزة استفهام نحو أصطفى البنات على البنين. أصطفى هي أصل الكلمة إيه؟ اصطفى أصل الكلمة كده هي أول همزة قط همزة وصل. تمام؟ يعني دي اصل الكلمه فهدخل عليها همزه الاستفهام المفروض تبقى كده اصطفى فبعد ذلك ايه بنحذف الهمزه دي تبقى صح النطق صح كده اصطفى البنات على البنين. واضح؟ اذا في هذه الحاله ايه حذفت الالف اذا دخلت عليها همزه الاستفهام. الفرق بين وأتمر و وقتلف. ما هو قال لك ان في ائتلف يخشى ان يحدث لبس ان تلتبس على القارئ ان يقرا كلمه ايه اتلف اللي هي قال عليها من الاتلاف واتلف. تمام؟ يخشى انه يحصل ايه لبس في فهم المعنى. فكلمة هنا اللي هو قال اصطفى البنات على البنين وأبنك هذا يعني ده سؤال وأيضا انطلق زيد، يعني هل انطلق، همزة الاستفهام بمعنى تأتي بمعنى ايه، بمعنى هل انطلق زيد. اتخذ الكتاب اتخذ الكتاب صديقا، يعني هل اتخذ الكتاب صديقا، وهكذا. ففي كل هذه الأحوال ايه، لما تدخل همزة الاستفهام على الفعل فانها تسقط الايه اللي هي الالف اللي هي بتكون مكان همزة الوصل. فإذا كانت همزة الوصل مفتوحة، وهذه حال همزة ال التعريف، أبدلت مدة لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام، نحو الذكرين حرم أم الأنثيين، يبقى في ال التعريف غير ال اللي هي بتاعت الايه غير الهمزة بتاعت الفعل، غير همزة الوصل بتاعت الفعل. وزي قول عز وجل الله أذن لكم الآن وقد عصيت قبله، فكل هذه ايه لأنها همزة تعريف، فأبدل مكان الهمزة اللي هي الايه المد. وتنقص الألف حشوا من لفظ الجلالة. لفظ الجلالة احنا بنقول ايه، او احنا قلنا الصح ان احنا نقول اسم الجلالة، احنا نقول ايه في اسم الجلالة، الله بعد اللام ايه، بعد اللام ألف، صح؟ يبقى المفروض على اللي انا بلفظه او كده، تمام، المفروض كتب كده، لكن اصطلح ان هو يتكتب كلمة ايه، والبعض يحط الايه ألف، تمام. فيقول ان في اسم الجلالة تنقص الالف حشوا، حشوا يعني احنا قلنا في وسط الكلمة، يعني من لفظ الجلالة الله، والاله ايضا كلمة الاله، والرحمن علما محلى بأل، واولئك كلمة اولئك ايضا يعني تسقط فيها الالف، وكلمة لكن، ولكن ايضا ايه كل ده ايه بتسقط فيها الالف. نعم تكتب كما هي مكتوبة في الكتاب كده، ان الالف نفسها ايه ما بتكتبش، ولكن يستعاض عنها بالف صغيرة اللي هي الواحد، زي الواحد كده. المادة يعني هما يمد المادة شوية، لو هي مكتوبة بدون مسطرة ما كده الألف ديت، إنها مش شوية مسطرة، يعني مسافة بين اللام والياء. يعني إيه؟ يعني دلوقتي مد شوية فحط مكان المادة دي الألف، إنما لو مفيش المادة دي بيجي في كتب العقيدة أعملها لام، هي على طول من الألف. يصلح ذلك، ما فيش مشكلة، ويبقى معروف إن هي إيه، إن هنا كان في ألف وسقطت أثناء الكتاب. أيضا يجوز نقصها من السماوات، يعني السماوات ممكن نكتبها بنفس الطريقه ديت، يعني ممكن نكتبها كده، طالما قال يجوز يبقى احنا ممكن نكتبها السماوات، تمام، وممكن نكتبها ايه من الف او كلاهما ايه كلاهما صحيح. السماوات ممكن نكتبها بالالف اللي هي بعد الميم، وممكن نكتب ايه بدون الالف. ومن الاعلام المشهوره الزائده على ثلاثه احرف، نحو اسحاق وهارون. إسحاق المفروض إن إحنا نحط ألف بعد مين؟ بعد الحاء. وهارون والحارث، بخلاف طالوت وهاروت وقارون لقلة الاستعمال. وتنقص الألف آخرا من أربع كلمات، يعني في الكلمة اللي هي آخرها ألف تنقص منها من أربع كلمات. ها التنبيه الداخلة على أسماء الإشارة، وأشهر كلمة اللي هي إيه؟ هؤلاء. ما لم تكن ممدودة بتاء أو هاء أو منتهية بكاف، نحو هذا، هذه، هؤلاء، بخلاف هاته، ها هنا، هذاك، لقلة الاستعمال. فكلمة هذا لو أنا في القواعد بتاعتنا المفروض نكتبها إيه؟ هذا. لكن هل تكتب كذلك؟ لا، ما تكتبش كده، كتب إيه؟ هذا. وسقطت الألف اللي هي إيه؟ يعني بتكون من آخر الكلمة، لأن هذا دي مش كلمة واحدة، وهؤلاء ليس كلمة واحدة، هي إيه كلمتين، أداة تنبيه واسم إشارة. ذا ده اسم إشارة، وها أداة تنبيه، هذا، هؤلاء، أولاء ده اسم إشارة، وها أداة تنبيه. ولذلك أنت في التجويد لما بيجي مثلا كلمة هؤلاء، اللي بيمد المنفصل يقول ايه هؤلاء. طب واللي بيخسر المنفصل يقول هؤلاء. احنا عارفين المد اللي هو المنفصل انه يكون حرف المد في كلمة والهمز والهمزة في ايه في كلمة اخرى, يبقى هؤلاء دي كلمتين مش كلمة واحدة. ايضا الضمائر المبدوءة بهمزة نحو ها انتم, يعني لما تدخل على الضمائر المبدوءة بهمزة نقول مثلا ها انتم, هي المفروض نكتبها كده ها انتم, لكن لا تكتب ذلك, كنا نكتب ايه ها انتم ها انتم. ماشي الله أكبر. معلش هي بس على فكرة الله أكبر هي أهم حاجة أخوانا في القواعد الإملاء دي, التدريب العملي. التدريب العملي الواحد يعني يكتب كتير ويقرأ كتير, لما يقرأ كده هي خلاص الموضوع سهل, الموضوع مش صعب. ما هو بقى في فرق بين العلم وعدم العلم. بس الأمر يسير إن شاء الله. فأنا أخوانا يعني أنا بس بنبه لمسألة إن إحنا إيه مع كثرة الاستعمال, زي مثلا واحد كان بتعلم تجويد لأول مرة فتلاقي فيه صعوبة وأحكام ومش عارف صفات الحروف مخارج الحروف وأحكام السكنة وأحكام السكنة والمدود وكذا, فتلاقي إيه الدنيا يعني صعبة جدا جدا. لكن لما يبدأ إن هو يقرأ بالتجويد ويتعلم تجويد ويقرأ قراءة صحيحة يوصل في النهاية إن هو إيه ما يعرفش يغلط. لما يجي يغلط يلاقي نفسه كده ما يعرفش, لما يجي مثلا مادة ما يمدهاش صح يحس ان هو ايه ان هو خطأ. كذلك ايضا الكتابة, كذلك القراءة, تعلم النحو برضو, النحو تلاقي ليه قواعد كتير جدا جدا جدا جدا, كل ايه السلوك تدخل في بعضها زي ما بيقولوا. لكن الواحد لو قرأ قراءة صحيحة وتكلم كلام صحيح الامر يكون يعني يسير. طيب يقول هنا احنا كنا وقفنا فين, ان اسماء الاشارة لما تكون مبدوءة بتاء او هاء او منتهية بكاف نحو هذا هذه هؤلاء, بخلاف هاته دي حاجة تانية, او ها هنا او هذاك لقلة الاستعمال. يبقى هذا وهذه وهؤلاء بنسقط منها ايه الالف. الضمائر المبدوءة بهمزة نحو ها انا ذا ايضا لا تكتب هكذا, ما بنكتبش ها انا. تمام, لا تكتب كذلك, انما زي ما هو كتبها الدكتور هنا يقول ايه ها انا. تمام, وها انتم ايضا اسقط الالف بعد الايه بعد الهاء طبعا كده. وكذلك ايضا اسم الاشاره ذا اذا اقترن بلام البعد لكلمه, اذا كلمه ايه ذلك ذلكما ذلكم ما بنكتبهاش كده ذلك, مش انا بنطقها كده, لكنها تكتب ذلك. وكذلك ذلكما وذلكم. والضمير أنا في ها أنا ذا أيضا أسقطنا الألف اللي بعد نا لأنه لا يوقف على أنا ها أنا ذا, لأنه يعتبر كأنها إيه كأنها صارت كلمة واحدة. يبقى اللي فات ده كله كان نقص مين, حرف الألف. طيب الباء اللام, نقص اللام تنقص اللام في, احفظ بقى الكلمات دول اللي هو الذي والتي والذين, الذي والتي والذين دون غيرها من الأسماء الموصولة لكثرة الاستعمال. يعني في فرق بين ديت, ولو حبيت مثلا اكتب كلمة ايه اللاتي ينفع اكتبها كده لم لا دي خطأ لم اللاتي. اما الذي والتي والذين فتكتب بايه بلام واحدة وتحذف اللام الايه الثانية. الليل في المصحف لام واحد لام واحد ازاي لام واحد؟ لا اللام دي حاجه تانية, هي مكتوبه كده طبعا لام واحد لا كده ما ينفعش كده كده مكتوبه كده اهي مكتوبه مكتوبه كده اتحداك دور عليه انت يعني يقدم كلام ايه ادور طلع وريني الدليل هنا. طبعا احنا هيجي معانا بقى المره الجايه ان شاء الله حاجه اسمها ايه الادغام, يعني هو احسن الادغام اللي اللام دي مع اللام الثانيه لكن هي ما تكتبش لفظ. فهنا ايضا يبقى اللي فات ده كان نقص الايه حرف اللام. نقص ال اللي هي ال اللي هي ال التعريفيه تنقص ال اذا كان قبلها لام وبعدها لام كراهه اجتماع ثلاث لامات في الكتاب نحو للهو لللوم لليل لو كان جنبها ايه لام يعني في قبلها لام لكن الالف تعرفيها عادي فبدل ما نكتب ثلاث لامات فنكتب ودي تيجي معانا شفالله في حاجات اسمها ايه ادغام لما ندغم ايه لامين مع بعض الادغام اللي بيكون فيها بيصطعد عنها بالشده نقص الواو سيدي فين الالف واللام الحرفيه هنا في كلمه الله او اللو طيب المفروض ان هي كانت كده طيب هنا المفروض ان هي ايه قال لك بدل ما نجتمع ثلاث لمات يبقى تكتب كده فاحنا شلنا الالف واللام شلنا دي صح يبقى احنا حذفنا الالف واللام اللي هي الف ودخلنا اللام على اللام اللي هي الايه نعم الشده عشان تدل على اللام اللي هي ايه اللام اللي هي في النطق يعني لليل ولله وللو نقص الواو تنقص الواو تخفيفا من نحو داود وطاووس وهاوم اللي هي ثلاث كلمات دول هي كلمة داود المفروض تبقى كده داود يبقى انا نطقت واوية فين انت تسيب الواوية خطأ هي صلح انها تكتب كده داود وطاووس وطاووس اللي هي طاووس ايضا تكتب ايه كده دي خطا تكتب طاووس وهاون اللي هو الهاون اللي هو اللي هو اللي هو الوعاء اللي هو يعني بيدق فيه الاشياء ويجمع على هواوين تمام يا اخوانا يبقى ديت ايه احنا كده نقصنا الواو اللي هي الثانيه مع اننا نطقتها واو نطقتها اثنين واو لكن كتبت ايه واو واحد طيب هنكتفي بهذا القدر يبقى احنا كده فاضل لنا ان شاء الله الادغام والفصل والوصل وعلامات الترقيم علامات الترقيم سهلة اللي هي مسألة الفصلة ونقطتين ونقطة في آخر الكلام وهكذا دي إن شاء الله إيه ما تخش معنا وقت يعني إن شاء الله توقف إحنا كده هنؤجل ما تبقى إلى يوم الجمعة يوم الجمعة بعد العصر الشيخ محمد لبيب وإحنا إن شاء الله ناخد نكمل بعد الشيخ محمد لبيب علامات الترقيم ولو حد عنده أي سؤال ولا حاجة الأسبوع الجاي إن شاء الله ايه دي هي طبعا اخواننا مش هنقول خطا محض يعني لكن الـ في الكتابه لا تكتب هكذا مش خطا حرام يعني لكن في اصطلح على كتابه طاووس وداود وهاون اصطلح عليها بالايه بالواو الواحده فاللي هيكتبها باوين هنقول له غلط كتابه على قواعد الاملاء لم يكتبها احد هكذا احمد بن حنبل على طول كده بحذف الالف ما احنا قلنا بحذف الالف فيها خلاف بين العلماء ان هو ايه ان هو حنبل ليس ايه ليس الاب المباشر لكنه اشتهر به فلما يشتهر به بعض العلماء قالوا ايه ممكن نكتبه بحذف الالف ونعتبره كانه ابو اسمعنا وقع بالاسم العالمي هو وقع بين العالمي فممكن يعتبر ايه كان اول اللي اشتهر احمد بن حنبل ما حدش يعرف احمد بن حنبل يعني ما يعرفش ايه بقيه الاسم ماشي اخوانا طيب ان شاء الله معادنا الاسبوع القادم ونحاول بقدر الامكان الاسبوع ده اخوانا يعني نستفيد منه ونستغله في مساله يعني المراجعه والمذاكره والامر يسير ان بس الواحد يعني محتاج ايه يعني بعض التعب وبعض السهر ونسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق جزاكم الله خير